بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عرصات القيامة، العرصات معناها الساحات. في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، حوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. طوله شهر وعرضه شهر. نعم، حوض عظيم والواردون عليه كثير، ولكن منهم من يصرف عنه، منهم من يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، يقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سحقا وبعدا لمن غير وبدل. نعم. طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. ومن الأمور التي تكون يوم القيامة ويجب الإيمان بها المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أحر من الجمر وأدق من السيف، تمر عليه الأمة على قدر أعمالهم، يمرون عليه على قدر أعمالهم. وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مذكور في قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. إن بمعنى ما أحد منكم إلا وارد النار، وإن منكم إلا واردها. وهذا المرور على الصراط كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين آمنوا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. لابد من المرور على هذا الصراط، على هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. والصراط هو الطريق، الطريق يسمى صراط. نعم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا المرور على الصراط، وهذه أحوال الناس يوم القيامة، هذه الأمة، أحوال هذه الأمة يوم القيامة في المرور عليه. نعم. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. تخطف الناس، تخطف من أمرت بخطفه بأعمالهم السيئة، أعمالهم السيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل واقفون على جنبته يقولون اللهم سلم سلم. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، من سلم من هذا الصراط دخل الجنة، هو الطريق إلى الجنة، من تجاوزه دخل الجنة. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. نعم، بعد المرور على الصراط والنجاة من الوقوع فيه يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض المظالم التي عليهم بعضهم لبعض، والحقوق التي عليهم بعضهم لبعض تؤخذ يوم القيامة، يقتص للمظلومين من الظالمين. نعم. وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعد القصاص وأخذ المظالم يؤذن لهم بدخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. نعم. أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. تشريفا لهم، تشريفا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تشريف لأمته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، هذه ميزتهم. نعم. وله في بالمعروف وتنهون عن المنكر. واليوم تعلمون ماذا يقال في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعداء والظلمة والمنافقين. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولذلك صاروا خير أمة أخرجت للناس. نعم. وله في القيامة ثلاث شفاعات. له صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة العظمى، وهذه للمؤمنين والكفار، الشفاعة العظمى حين يشتد الموقف على الناس، يقفون في المحشر 50,000 سنة تدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، ويشتد عليهم الكرب، فيقولون اذهبوا إلى من يشفع لكم عند الله لتخلصوا من هذا الموقف. يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى الرسل من بعده واحدا واحدا، كلهم يعتذرون إلا أن إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله ليخلصهم من الموقف وكرب الموقف، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، أنا لها. ثم يذهب فيسجد تحت العرش بين يدي ربه ويدعو ربه إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل الموقف. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام. تراجعون الشفاعة، كل يقول اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان. نعم. الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. له صلى الله عليه وسلم سبع شفاعات. هذه الشفاعة الأولى العظمى، شفاعة في أهل الموقف. نعم. والشفاعة الثانية يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأن الجنة مغلقة وعليها ملائكة. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع وفتحت أبوابها. نعم، مغلقة. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع حتى الأفراط، الأطفال الصغار الذين ماتوا وهم صغار يشفعون لآبائهم، فهي هذه الشفاعة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم. فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. من عصاة الموحدين، اللي يدخل النار ما يخرج منها إلا المؤمنون من العصاة الذين يدخلونها بمعصيتهم، كبائرهم التي دون الشرك، يدخلون ويعذبون فيها، وربما يطول مكثهم فيها ويصيرون كالفحم، يتفحمون من الاحتراق. نعم. في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته. نعم، يخرج الله من النار بغير شفاعة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الجنة واسعة، عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. الجنة واسعة، يبقى منها إذا دخل أهلها فيها يبقى منها شيء، فينشئ الله له أقواما يدخلهم فيها. نعم. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. نعم. الذي يجري في القيامة أكثر من هذا، أمور كثيرة وأصناف متعددة مما يجري يوم القيامة، وهي مذكورة في الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها القرآن الكريم. نعم. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء. نعم، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ومن أطلعه الله على شيء منها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع بعض الأنبياء على أمور من الغيب. نعم. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. أعد العبارة. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم. نعم، المنزلة على الأنبياء في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، وهناك كتب منزلة لم يذكر لنا الله أسماءها لكن نؤمن بها إجمالا، وما ذكره مفصلا نؤمن به مفصلا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صحف موسى نؤمن بها. نعم. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء. الأثارة يعني المنقول، الأثر المنقول مثل الأحاديث، هذه تسمى آثار، آثار مروية عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه. أعظم ما توجد فيه هذه الأخبار هو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين وأفضل المرسلين، فأنزل عليه أكثر مما أنزل على غيره. نعم. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. من ابتغاه، ابتغى الاطلاع عليه والإيمان به والاعتبار، وجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده في القرآن وفي السنة. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، هذه هي الفرقة الناجية، أهل السنة الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين يجتمعون على العقيدة الصحيحة ولا يختلفون في العقيدة. الخلاف في المسائل الفقهية هذا سائر حسب الدليل، وأما العقائد فلا اختلاف فيها ولا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية، فلا يجوز أن يدخل في العقيدة إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا تدخله الآراء والاستنباطات والأفكار. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة لأنهم لا يختلفون في العقيدة، العقيدة لا يختلفون فيها أبدا، يختلفون في المسائل الفرعية الفقهية. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم. ومما يجب الإيمان به الإيمان بالقدر الذي قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فما من شيء يقع ويحدث ويجري من إيمان وكفر ومن طاعة ومعصية ومن حياة وموت إلا وهو مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر ما يجري في هذا الكون كله مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وإنما يخالف في ذلك المعتزلة والقدرية اللي يسمون القدرية، لأنهم ينكرون القدر ويقولون ليس هناك قدر سابق، إنما هو أنف، كل شيء أنف، يعني في وقته يحدث في وقته ولم يقدر فيما سبق. ويقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، يقوله المعتزلة، الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم سبحانه وتعالى. المعتزلة يقول لا، الإنسان يخلق فعل نفسه، ولم يسبقا قدر الله ذلك ولا كتبه في اللوح المحفوظ. نعم، لأنهم يعتقدون على أفكارهم وعقولهم ولا يعتمدون على النقول والنصوص الثابتة. نعم. بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني درجات الإيمان بالقضاء والقدر أربع على التفصيل، وعلى الإجمال ثنتان درجتان. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم قبل أن يخلق هذه الأشياء، علمها بعلمه القديم الذي لا نهاية له، لأن الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته لا أول له، لا بداية له سبحانه وتعالى، ولا نهاية له سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، لا بداية له ولا نهاية. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لكنه لا يعذبهم على أنه يعلم أنهم يعملون كذا وكذا، أنهم يكفرون، أنهم يعصون، ما يعذب بعلمه، إنما يعذب بعمل العبد، عمل العبد يعذبه أو يرحمه به، ما يعذبهم وينعمهم بحسب علمه، يعلم أنهم مطيعون فينعمهم، ويعلم أنهم يعصون فيعذبهم، لا، إنما إذا فعلوا هذه الأشياء في وقتها فإنهم ينعمون أو يعذبون على أفعالهم، ما يعذب الله أحدا على أنه يعلم أنه يعمل كذا وكذا حتى يفعل العبد ما علمه الله منه. نعم. وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا العلم العام، هذا العلم العام الذي قبل خلق المخلوقات. نعم. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، اللوح المحفوظ الذي كتب الله به المقادير كلها بالتفصيل، كلها مكتوبة في اللوح، أولا أن الله علمها، ثانيا أن الله كتبها في اللوح المحفوظ، ثالثا أن الله شاءها ووقعت كما علم الله وكما كتب في اللوح المحفوظ. نعم. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا رب ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله أول ما خلق الله القلم، هل القلم هو أول المخلوقات؟ هذا ظاهر الحديث، أو أنه أول ما خلقه قال له اكتب، فالأولية للكتابة، على قولين، ولهذا يقول ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. نعم. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتأسف أو تتحسر، لأن هذا شيء مكتوب، ولكن تتوب من الذنوب والسيئات وتكثر من الحسنات. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا عمل طاعة وعمل حسنة يحمد الله عليها، وإذا عمل سيئة فلا يقول هذه مقدرة علي. هي مقدرة نعم، لكن لا بد أن يتوب منها ويستغفر منها. نعم. جفت الأقلام وطويت الصحف. الأقلام يعني أقلام القدر، أقلام القدر. نعم. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم، أي قد علمت، هذا استفهام تقرير، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم، أي قد علمت. ها؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، أن الله يعلم، أي قد علمت أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، كون الله يحصيها ويعلمها لا يشق عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجدب والخسف والنوازل الأرضية، هذه في كتاب مكتوبة، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. في الأرض علمنا ما يحصل فيها من جدب ومن خسوف ومن زلازل ومن مصائب الأرض، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ولا في أنفسكم من مرض أو موت أو حياة أو رزق أو فقر، كله مكتوب. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كتاب يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي كتبناه قبل أن نخلقها. نعم. إن ذلك على الله يسير، إن إحصاء ذلك وكتابته وإيقاعه يسير على الله جل وعلا، لأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. نعم. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا. نعم. هنا كتابات بعد الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة في الجنين وهو في بطن أمه، ما يكتب رزقه وعمله وأجله وهل هو شقي أو سعيد، يرسل إليه الملك فيكتب ذلك في جبينه وهو في رحم أمه، كل ما يجري على هذا المخلوق مكتوب في جبينه، وهذه الكتابة منقولة من اللوح المحفوظ. نعم. كتابة بعد كتابة، نعم. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. ما من إنسان إلا وهو مكتوب عليه هذه الأمور الأربعة: رزقه وأجله، وهل هو شقي وعمله، رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. نعم. فهذا القدر قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. غلاة القدرية الأولين من المعتزلة ينكرون هذا، لكن بعد ذلك صاروا يقرون به. منكروه اليوم يعني في وقت الشيخ قليل. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله أنه يكون يكون كما شاء الله جل وعلا، وما لم يشأ لم يكن. كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يخلق لا يخرج عن مشيئته شيء. نعم. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. لا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما يريده الله جل وعلا، لا يكون في شيء لم يريده الله أبدا. نعم. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء الله قادر عليه، من الموجودات التي توجد ومن المعدومات التي لم توجد، الله قادر على كل شيء. وأما قوله وهو على ما يشاء قدير، هذا في الجمع بين أهل السماء والأرض، وهو على جمعهم، يعني الجمع بين أهل السماء والأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى. ما من مخلوق، هذا عام، الآدميين والبهائم والسباع والحيوانات والحشرات، كل ما يدب على وجه الأرض إن الله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. نعم. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا ما من مخلوق، ما يخرج شيء عن هذا، كل المخلوقات. نعم. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه، لا أحد يخلق مع الله، لا أحد يخلق مع الله. ولذلك سموا المعتزلة مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأنهم يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين، صاروا أشد من المجوس، لأن المجوس يقولون بإلهين: خالق للنور وخالق للظلمة، وبعضهم يقول خالق للشر، وبعضه يقول خالق للشر وخالق للخير. أما المعتزلة فزادوا على المجوس، قالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، زادوا على المجوس. نعم. ولذلك يسمونهم مجوس هذه الأمة. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاع. نعم. لا تقول ما دام أنه مقدر، مش يقول أنا أشتغل وإنسان الله كاتبا إن يصير صالح وادخل الجنة فسيحصل هذا، وإنسان أنه كاتب ضد ذلك فسيحصل. لا، الله خلق هذا وقدر، لكن أمرك أن تعمل أيضا، أمرك أن تعمل، ولا تقول أبتكل على القضاء والقدر، اعمل. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني الجنة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، الإنسان يعمل سبب الشقاوة أو سبب السعادة لنفسه. نعم. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نعم، كل هذا في القرآن. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. ولا يحب الكافرين. نعم. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لا يأمر بالفحشاء يعني أمرا شرعيا، الله لم يشرع فعل المعاصي والكفر، إنما شرع الأعمال الصالحة. وأما أنه قدر هذه الأشياء، قدرها سبحانه، قدرها، أمر بها كونا ولم يأمر بها شرعا. نعم. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، والفاحشة هي أنهم يكشفون عوراتهم ويطوفون بالبيت وهم عورات في الجاهلية، ويقولون إن الله أمرنا بهذا، الله رد عليهم. وإذا فعلوا فاحشة سمى كشف العورة فاحشة، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. نعم، وجدوا عليها آباءهم، والله أمرنا بها، كذبوا في هذا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذا الذي أمر الله به. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. نعم، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق عملك يعني أن الله قدره وخلقه، وأنت أيضا فعلت هذا الشيء بقدرتك وبمشيئتك واختيارك، فعلت هذا الشيء، فلذلك تثاب عليه أو تعاقب. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. إيه نعم، العبد يوصف بأنه مؤمن إذا فعل أعمال الإيمان، ويوصف بأنه كافر إذا فعل أفعال الكفر، وإن كانت هذه مقدرة من الله لكنها أفعال العبد باختياره ومشيئته وعقله، هو الذي أقدم عليها. لو أنه مكره ما يؤاخذ، المكره لا يؤاخذ، الناسي لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، لأنهم ليس لهم إرادة، لكن العاقل القادر هذا يؤاخذ على أفعاله، يعاقب عليها أو يثاب عليها. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني تنسب إليه أفعاله، إن كان يفعل أفعال الإيمان يقال هذا مؤمن، إن كان يفعل أفعال الكفار يقال هذا كافر، إن كان يفعل المعاصي يقال هذا عاصي، وهكذا. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم بلا شك، ولذلك اللي ما له قدرة ما يؤاخذ، كالمجنون والصغير والمكره، أولئك لا يؤاخذون. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة بلا شك. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. بلا شك، الله خالق كل شيء، ولكن العبد له أفعال يفعلها بإرادته واختياره ومشيئته. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، ولله مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة، لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء الاستقامة، من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس، سماهم السلف مجوس هذه الأمة، وهم المعتزلة مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه وليس لله تدخل في أفعال العبد ولم يقدرها عليه، وإنما هو الذي أوجدها باختياره. نعم أوجدها باختياره، لكن هي بقدر الله سبحانه وتعالى. والله يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر على أهل الشر بسبب من العباد، هم السبب في هذا. الله يقدر عليهم بحسب أفعالهم ونياتهم ومقاصدهم. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. نعم. فالمعتزلة نفوا هذه المشيئة، نفوا أفعال العباد. المعتزلة غلوا في إثبات أفعال العباد وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، غلوا في إثبات المشيئة، والجبرية غلوا في نفي المشيئة، فقالوا إن الأمر بيد الله، والعبد مدبر مجبر يحرك كما تحرك الريشة في الهواء، ليس له اختيار. هذا يسمون الجبرية، وهم أضل الخلق، الجبرية. ثم القدرية وهم المعتزلة، على طرفي نقيض. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره. أي نعم، يقولون العبد ما له قدرة ولا مشيئة، وإنما المشيئة والقدرة لله وحده، والعبد ما له قدرة ولا مشيئة، وإنما يحرك ويدبر، ما له مثل الميت بيد الغاسل، مثل الريشة في الهواء. هذا قول الجبرية. والطرف الثاني يقول لا، العبد مستقل بأفعاله وليس لله فيها تقدير أو تصرف، هو الذي يخلق فعل نفسه، يقولون يخلق فعل نفسه. هذا لا القدرية من المعتزلة، على العكس من الجبرية. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، وهم الجبرية. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. بهذا الكلام، استعمال الله حكمة ما دام أنه أجبر الناس عليها، ما لها، الناس ما هم مؤاخذون ولا معذبون، لأنهم مجبرون على زعمهم وعلى مذهبهم. نعم. ومن أصول الفرقة الناجية. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى بدون حساب ولا عذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. تسأل الله جل وعلا بما شرعه، مما أمرك أن تدعوه به. نعم. تسأل الله الفردوس الأعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة وفوق الجنة، وسقفه عرش الرحمن. الفردوس سقفه عرش الرحمن. نعم. أو فوقه عرش الرحمن الفردوس. الفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة

فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قد رأى ربه في المنام؟ نعم، ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل تراكمت عليه ديون ويعجز عن سدادها، سؤاله: هل يجوز له أن يسأل التجار من زكواتهم؟ رجل تراكمت عليه الديون وعجز عن سدادها، فهل يجوز له أن يسأل التجار زكواتهم؟ نعم، هذا إذا تراكمت عليه ديون وليس عنده سداد لها يجوز أن يسأل بقدر ما يسدد هذه الديون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب الرد على من سلم بغير ألفاظ السلام الشرعية، لم يقل السلام عليكم وإنما قال لي مثلا أهلا أو صباح الخير، فهل يجب علي أن أرد عليه؟ هذا هو اللي يرد، هو اللي يقول أهلا. أهلا يعني أنك سلمت عليه وقال أهلا، أو صباح الخير. لا، إذا قال صباح الخير بدأك بهذا فهذا ما هو بسلام، لكن ترد عليه من باب تطيب خاطره لا بأس، ولا ما هو بسلام هذا، صباح الخير، مساء الخير، أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أثناء الصلاة أن تحمل طفلها بين يديها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حمل ابنته وهو يصلي، فإذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين ما ورد من حديث النجاشي أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا لا يرتدون، وبين ثبوت ردة يقول بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ من قال أنهم ما يرتدون؟ حصل فيهم ردة، حصل فيهم ردة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي في السلام الإشارة في اليد إذا كان عن بعيد؟ هل يكفي في السلام الإشارة باليد إذا كان بعيدا؟ إيه، ما يقتصر على الإشارة، يسلم، يتلفظ ويرفع يده، يعني ليخبرها أنه يسلم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: علي كفارة وهي عتق رقبة، فهل يجزئ أن أساهم في عتق رقبة شخص قد قتل آخر فأدفع ديته؟ يقول: علي كفارة وهي عتق رقبة، فهل يجزئ أن أساهم في عتق رقبة شخص قد قتل آخر فأشارك في دفع الدية؟ هذا عتق رقبة، يعني تدفعون الدية علشان ما يقتل بالقصاص؟ ما هو بهذا عتق رقبة، هذه مشاركة في الغرامة والغارمين، هذا من الغارمين، تساعده على أنه غارم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر حفلات الزواج إذا كان فيها منكرات؟ لا، ما يجوز أن تحضر المجالس اللي فيها منكرات وأنت لا تقدر على تغييرها، ولا أن تحضر المجالس اللي فيها منكرات حتى إذا كنت تقدر على تغييرها أحضر، وإذا لم تقدر فلا تحضرها. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجب على وليها أو زوجها أن يمنعها من هذه الأمور؟ نعم، يمنعها من حضور الحفلات اللي فيها منكرات، المجالس اللي فيها منكرات، يمنعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في مسائل في العقيدة، فهل قوله هذا صحيح؟ كذاب، ما اختلفوا في العقيدة، يثبت لنا وش اختلفوا به من العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة في الإحداد وقد دعيت لحضور وليمة زواج. نعم. امرأة في الإحداد وقد دعيت لحضور وليمة زواج، نعم، فهل يجوز لها أن تخرج لهذا السبب؟ لا، امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني المتوفى عنها، ولا تخرج إلا لحاجة، وبالنهار أيضا تخرج لحاجتها في النهار إذا لم يكن عندها من يقضي حاجتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول، أو امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب؟ ليش؟ ليش تأخر العصر عن أول وقتها إلى آخر الوقت؟ لا يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحى؟ حرام، حلق اللحى حرام، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: أرسلوا اللحى وأعفوا اللحى وفروا اللحى، أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. لا يجوز له أن يتعرض لها لا بنتف ولا قص ولا حلق، وإنما يتركها ويعفيها لأنها علامة الرجولة. اللي يحلق لحيته هذا يشارك النساء، يصير مثل المرأة، ما له لحية، المرأة ما لها لحية، يصير مثلها مثل امرته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يعمل محاسبا في شركة، فقام بسرقة مال من خزينة العمل وقد تاب إلى الله عز وجل، ويخاف من رد المال من باب الحياء، يقول: خشية أن يعرف أنه سارق، كيف يتخلص من هذا المال الحرام؟ لابد من إيصاله إلى أهله بأي وسيلة، إما بأن يرسله مع أحد، أو يدخله في حسابهم في البنك، أو بأي وسيلة، المهم لازم من رده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الناس يلتقطون الصور بالمشاعر المقدسة أثناء الحج والعمرة، فيقوم برفع يديه أمام الكعبة لأجل التصوير، يقول: هل هذا يخل بعمله الصالح؟ نعم، تصوير محرم، الرسول لعن المصورين، لا يجوز. وفي المعصية عند الكعبة أشد إثم، لا يجوز هذا. وأيضا هذا يدخل في الرياء، اللي يصور نفسه وهو محرم في العرفة عند الكعبة، هذا رياء، يوري الناس أنه يعمل طاعة أو يعمل حج أو عمرة. الإنسان يخفي عمله مهما أمكن، يجعله بينه وبين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الجنابة هي من تلاعب الشيطان بابن آدم؟ كيف؟ لا، الجنابة من أثر الجماع، من أثر الجماع، والجماع منه ما هو محرم ومنه ما هو مأمور به ويثاب عليه وسبب خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التسبيح بما يسمى بالمسبحة الإلكترونية؟ ما يسبح إلا بأصابعه، يسبح بأصابعه، يعد به التسبيحات، ولا يسبح بالآلة أو بالأمور الحادثة هذه. نعم، قد يستعمل السبحة بالخرزات من أجل إحصاء التسبيح لئلا يغلط، مثل ما يسبح بالحصى، مثل ما كانت جويرية أم المؤمنين تفعل هذا الحصى لأجل تحصي التسبيح، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم استخدام المرأة للإبر الموقفة لعادتها الشهرية عندما تريد أداء العمرة أو الحج؟ يتراجع على طبة، إذا في ضرر عليها لا تأخذها، إذا ما فيها ضرر لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له. نعم. يقول: فهل معنى ذلك

محصورة في مكان معين ومستورة عن الطلاب فلا في بأس. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك، يقول: هل يمكن أن نقول بأنه من باب الضرورة للبنات يجوز أن يدرسن في هذه المدارس المختلطة بين الشباب والشابات؟ لا، أنا بالإمكان تدرسها أنت في بيتك أو تحضر له مدرسة في بيتك ولا تخلطها مع الطلاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك شخص معي في العمل يريد مني أن أشفع له في معاملة، يقول: وهذا الرجل يسب الصحابة رضوان الله عليهم، فهل يشرع لي أن أقوم بخدمته والشفاعة له؟ لا، اهجره وابتعد عنه. اللي يسب الصحابة ما في خير، هذا رافضي، ما في خير، لا تصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحد يبغض الصحابة رضي الله عنه إلا الرافضة؟ ما أحد يبغض الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها أثناء الصلاة؟ لا، عورة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يحضرها أجنبي، تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول: هل معنى ذلك أن كبائر الذنوب تغفر بهذا الحج؟ والله هو الظاهر، هو الظاهر، ولكن النصوص الأخرى تدل على أن تكفير إنما هو في الصغائر لا في الكبائر، كبائر لا بد من التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم طواف الوداع للحاج، وهل يسقط هذا الطواف عن الحائض؟ طواف الوداع يسقط عن الحائض. نعم، يسقط عن الحائض، وغير الحائض واجب من واجبات الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: من طاف طواف الوداع ثم بعد ذلك بات في مكة، فهل يجب عليه أن يعيد الوداع مرة أخرى؟ خلف الله عليه، ثم بات في مكة، ثم طلع وبات في الطائف ولا في الشرائع ولا في مكان خارج الحرم. نعم. انتهى، وفقك الله. لازم يعيد الطواف. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.